الودع والسر يبان، والقرب يتبدل بوداع. سبيرو اف ام، اصل الراديو. النفس ما نعاني، وما دام كتمنا الهوى يا كتر ما نعاني. عايز اقول لك بحبك بس ما نعاني، يا هل ترى يا جميل لو قلت لك تقبل ولا تسوء الدلال وتسيبنا بالنعاني. أحبابنا ما زلنا، أحبابنا ما زلنا فاتحين منازلنا، فاتحين منازلنا يمكن يزورونا، يمكن يزورونا، يمكن يزورونا وقعدنا نستنى، وقعدنا نستنى نطلب ونتمنى، نطلب ونتمنى ولا جم يشوفونا، ولا جم يشوفونا، ولا جم يشوفونا. مال القمر ماله ما جيناش على باله، مال القمر ماله ما جيناش على باله، مال القمر ماله. يا حبيبي ساكن في حي السيدة، وحبيبي ساكن في الحسين، سلطنة مع دعاء جمعة كل خميس من 2:30 لـ3 عصرا على 91.5 ماسبيرو FM، أصل الراديو.